بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، السادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل هذه السلسلة من المحاضرات في أسبوع أبينا مولانا العارف بالله مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن با شيخ. وها نحن عند موعدنا بحول الله عز وجل وقوته نجتمع معكم في هذه الساحة المباركة، ونود أن نتناول ما وعدنا، وهو الحديث عن من هم أهل السنة والجماعة، إذ إن هذا هو عنوان المحاضرة. ولماذا كان هذا الاختيار؟ وذلك لأن كلمة أهل السنة والجماعة صارت ليلى، فكلا يدعي وصال ليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وربما كانت هناك أمور قد تشتبه على كثير من الناس، فعرضنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لهذه المسألة راجين من المولى جل وعلا أن يكشف الحق ويبينه حتى يكون الدليل واضحا لا يشتبه إن شاء الله. وآثرنا أن يكون الحديث فيها حديثا بسيطا، بمعنى أن يكون الحديث بلغتنا العامية، لأن الموضوع علمي يتناول ببعض المباحث العلمية التي لا يستطيع سائر الناس أن يدركوا ما فيها من الإشكاليات واللغويات والأقليات. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا على ذلك. نبدأ بفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه بكلمة أهل السنة والجماعة. من أين جاء هذا المصطلح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله تبارك وتعالى لأن يكون رسولا لهذه الأمة، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالناس اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم اسمين فقط، المهاجرون والأنصار، ما في أي تسمية، ما في مذهب المالكي ولا الحنفي ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الليسي ولا الزاهري ولا الليلي ولا غيره. ولا توجد من العقائد كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الماتريدية ولا الأشعرية ولا الشيعية ولا عقيدة الحشوية. لماذا؟ لأن صاحب الرسالة بين أيديهم يستقون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما كان عندهم حاجة إلى قواعد، فكان الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في القزوات، راية الأنصار بيد فلان وراية المهاجرين بيد فلان كما تواتر ذلك في السيرة النبوية، إلى أن انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله تبارك وتعالى، فصار الناس يقال لهم الصحابة والتابعون، ما في قسم تاني، يا صحابي يا تابعي. والصحابي نقوم نقسم إما أن يكون مهاجري وإما أن يكون أنصاري. فالصحابة عندنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وسائر الصحب أدول كمل، وما جرى من حربهم معول، ما بنحتاج للتزكية، كون فلان ثقة من الصحابة وفلان ليس بثقة يكفيهم تزكية الله تبارك وتعالى. محمد رسول الله والذين معه من المؤمنين رجال صدقوا ما أهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أهدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفة. فما كان الناس بيبحثوا عن الحديث صحيح ولا ما صحيح في زمن الصحابة، ولكن في آخر أيام الصحابة ظهر المبتدئ من التابعين. لما ظهر المبتدئ من التابعين وظهرت مسألة الخوارج ومسألة الشيعة ومسألة القدرية، دي من أوائل المذاهب، عشان ما تشيل العقيدة بتاعتك وتنصبها إلى السلف جزافا. ففي السلف في من يحمل اسم السلف وفي نفس الوقت تتنافى عقيدته مع العقيدة الحقة. فالخوارج ظهروا، فده فرع براه كبير وطويل، ونوع سيدنا علي بن أبي طالب فكان ما كان من أمر المعارك، وآخر حاجة قال لأصحاب ما تقاتلوهم ما هم بكفار. لا بد تفهم الإنسان اللي بيكفر الناس، الخوارج هم تكفيريون لكن علي بن أبي طالب لم يكفرهم، وقال لهم ليس من طلب الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل فأتاه. وكذلك الذين تشيعوا فيما بعد لسيدنا علي بن أبي طالب فكانوا بين الإفراط والتفريط، فالناس اللي كانوا معتدلين كانوا على الحق، والناس اللي أفرطوا كانوا على الباطل. ولما ظهر القدرية ظهر القدر على يد معبد الجهني بأرض العراق بينكر القدر. القدر معناه شنو؟ جلستنا دي ربنا قدر عنا تكون في يوم الأربعاء في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية، والكم فيها كذا والطقس كذا والصوت بذبذب كذا وكذا، ربنا قضاه وقدر من الأزل. ده المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة. القدر بيقول لا، الشغل ده الله ما كتبه، بيجي عنف جديد. ثبت في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة. يلا بدت تزهر فرق، فعبد الله بن عمر بمجرد ما سمع بالقدرية فرد عليهم، فكان ذلك سبب لحديث الإسلام والإيمان والإحسان الذي جاء في صحيح مسلم: الإسلام أن تشهد والإيمان أن تؤمن والإحسان أن تعبد الله، إلى آخر الحديث. فمنذ أحد التابعين لقاضي بقت الجماعات الإسلامية من أهل القبلة كثر، وكل واحد يدعي أنه على الحق. فمن هنا لابد للإنسان أن يسمي نفسه ويعرف نفسه حتى لا يشتبه على الآخرين. فبدت التسمية، فتسمية أهل السنة والجماعة إخوة الإيمان جاءت في القرن الثالث الهجري، بل في نهاية القرن الثالث الهجري مع القرن الرابع جاءت التسمية بتاعت أهل السنة والجماعة، مركبة من ثلاثة مفردات: كلمة أهل وكلمة السنة وكلمة الجماعة. كلمة الأهل لعلها لا تحتاج إلى بيان، لأن تبين الواضح يزيده قمودا، أهل الشيء أي يعني أصحاب الشيء وصاحب الشيء. وكلمة السنة التي في مقابل البدعة هي كلمة السنة عندما تطلق، ثم استعملت في استعمالات أخرى في أماكن تقيد بالقرينة. وأما كلمة الجماعة فهي عبارة عن جماعة وكتلة من المسلمين. طيب، منذ أن ظهر القدر، يلا طوالنا من نزح شوية، نجي في أهد الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري، يظهر واصل ابن عطاء ويخالف الحسن البصري، والحسن البصري يقول ديل معتزلة اعتزلوا، فظهر المذهب بتاع الاعتزال. جينا في القرن الثاني الذي عاش فيه الإمام مالك، وعاش فيه الإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في أواخره، ظهر فوق الكرامية أصحاب محمد بن كرام. الكرامية ظهروا قبال الحنابلة، وظهروا بأنهم مجسمة، وبيصف ربهم سبحانه وتعالى بالاستقرار والجلوس على العرش. لما ظهر الحنابلة أو حشوية الحنابلة، فبقى في قاسم مشترك ربط بين الحشوية وبين الحنابلة، نجد ذلك في كتب الفرق. وإلا ماش أن المعتزلة لمن ظهروا تفرعت منهم الجهمية ومنهم، فبقى التجحم على يد جهم بن صفوان، اتسعت الرقعة بتاعته، وظهر بأنه ينكر الصفات، بمعنى هو معطل. فرد عليه أهل السنة والجماعة، العلماء اللي نشأوا في القرن الثالث كلهم، لأن نشأته كانت في القرن الثاني. وأهل القرن الثالث، الإمام البخاري رحمه الله مولود في سنة 196، يعني قبل ما تنصرم 200 بأربع سنوات، أكبر من مسلم وأبي داود والترمذي، ديلك كلهن الأربعة بعد الخمسة بعد الإمام مسلم بعد الإمام البخاري، كلهم ولدوا في القرن الثالث وعاشوا في زمن واحد، وآخرهم موتا هو الإمام النسائي الذي توفي في 303. ديل كلهم بنجد في كتب السنن الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، لأنهم معطلة. بعد وفاة الإمام البخاري بخمس سنوات يأتي هذا العلم الإمام أبو الحسن العشعري رحمه الله تبارك وتعالى، كان ميلاده في ذلك الوقت، فنشأ في حجر محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي. توفي أبو الإمام أبو الحسن العشعري، فجاء محمد بن عبد الوهاب الجبائي فتزوج بأمه ونشأ معتزليا، فكانت مسألة الصلاة والأصلة. فبعض الرواية تقول أن أبو الحسن العشعري كان 40 عاما معتزلي، إلا أنها ضعيفة كما ذهب إليه العلامة حمود قرابة في تعليقه على اللمع للإمام الأشعري. الظاهر أنه ما بين 17 و18 سنة كان في الاعتزال، فحصلت المسألة بتاعت الصلاة والأصلة. المعتزلة بيقولوا واجب على الله أنه يفعل لنا الصلاة، وإذا كان الشفيه صلاة وواحد أصلة، واجب على الله أن يفعل علينا الصلاة والأصلة. فأهل السنة والجماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الصلاة ولا الأصلة، فكانت المناظرة بين أبي الحسن الأشعري وبين الجباعي. قال له ثلاثة من الإخوة، واحد منهم مات وعمره على سبيل المثال 40 سنة، مات كافر لم يعبد الله، والثاني مات عمره 25 سنة عبد الله، والثالث مات قبل البلوغ ما عبد الله. يلا ده أبو الحسن الأشعري داير يسأل شيخه رئيس المعتزلة في زمانه محمد بن عبد الوهاب الجبائي، الكلام ده في القرن الثالث، العاش فوق البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. قال لي الله بسوي لهم شنو؟ قال العمر 40 سنة ومات وهو ما بيصلي، ده كافر. قال له جميل، والمات عمره 25 سنة بيعبد الله، قال ده يخش الجنة، يدو جنة كاملة بمراويحها وكونديشن بتاعها. قال له جميل، والمات وعمره 5 أو 7 سنوات لم يبلغ بعد، ربنا بسوي لشنه؟ قال بده جنينة. صلوا على الحبيب. قال لو احتج على الله وقال لا يدوني جنينة، أخوي عبد الله ما هو عدوه جنة كاملة عمره 25 سنة. الله قال الجبائي قال له، الله بيقول له هوي أحمد الله على الجنينة دي، إنت لو بلغت سن أخوك عبد الله ده البلغ 25 سنة كان تموت كافر وتخش النار، أخر لك بالجنينة دي. قال الله بيقول كده، قال طيب العمر 40 سنة ومات كافرا، يقول لي الله ما دام علمت إني أنا بموت وعمري 40 سنة كافر، ما كان تقبض روحي زي أخوي الصغير دنا القلي جنينة، ماذا يقول الله؟ سكت. قال له يا أبا الحسن أبيك جنون؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشيخ على العقبة. دي مسألة الصلاة والأصلح تستدعي زمن. فترك الإمام أبو الحسن الأشعري مذهب المعتزلة، ما عنده في حياته إلا طورين، ما يذكر في بعض الكتب التي توزع مجانا بأن أبو الحسن الأشعري مرت به 3 مراحل، المرحلة الأولى كان معتزلي، والمرحلة الثانية كان على مذهبه، والمرة الثالثة إلى العقيدة المزعومة. هذا مردود، وجميع الكتب تخبر على أنه مرت به مرحلتين، الثالثة لا أساس لها بل إنما هي مفتعلة. فمن هنا إخوة الإيمان عرفنا أن الناس رأوا في ذلك الوقت أن كل واحد في حاجة لكونه يسمي نفسه عشان ما يبقى يعني بيشتبه على الناس، عشان يتفرز المعتزلي براه، والقدر براه، والجهمية أحيانا جبرية براه، وعشان الشيعي يتمرق براه، وعشان الخارجي يتمرق براه. فكل جماعة بقت حريصة لكونها تسمي نفسها. فعايزين نحن نفهم إن شاء الله ده هو التطور الذي حصل، كل جماعة بقت تسمي نفسها. فمن هذا التطور زهروا جماعة وقالوا في ذلك الوقت نحن سلفية، وظهروا جماعة وقالوا نحن حنابلة، وظهروا جماعة فسماهم أهل العلم أهل السنة والجماعة، كما يقول ذلك شيخ الشيوخ وإمام الأئمة شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ الأقائد الإسلامية. فقال أهل العلم بحثوا ووجدوا أن السادة الأشاعرة والماتريدية أكثر الناس تمسكا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأول جماعة على وجه الأرض على الإطلاق سموا بأهل السنة والجماعة قال هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. طيب لا بد أن نتعرف يعني أن الجماعات ديل في الوقت القرن الأولاني التسمية ديل ناس الإمام مالك يسموهم الفقهاء، ناس الإمام البخاري ما عندهم كان حوية الناس ينسبوهم لهم بيقول لهم المحدثين، وناس أبو الحسن الأشعري لمن ظهروا واتكلموا في العقيدة كان بيقول لهم المتكلمين. لكن في الوقت ذاك بقى شنو؟ خلاص الناس بقت تنتظم، ديل دموهم مع ديل وديل دموهم مع ديل، وإلا انت ماش والفرق بتزهر وكل واحد يدعي أنه على حق. فمن هنا أهل العلم وضعوا القواعد عشان ما يوروك أنه من هو أهل السنة والجماعة. فالإمام أبو الحسن الأشعري وأتباعه والإمام أبو منصور الماتريدي الذي كان في القرن الثالث وكان أكبر من الإمام أبو الحسن الأشعري، فلما بحث أهل العلم لقوا الشيء عليه الماتريدي هو أين الشيء الذي عليه الأشعري، ما بيختلف إلا في مسائل 6 فرعية من فروع المسائل الأقدية وليست من أصول الأقاعد، ولكن الأصول بتاعة الأقاعد متفقين عليها. فبقى أي زول انتمى إلى مذهبهم يسمى شنو يا أخوانا؟ يسمى بأهل السنة والجماعة. طيب الجماعة اللي ظهرت في ذلك الوقت الأول وقالت أنها سلفية في ذلك الوقت قالت أنه نحن عايزين نرد الدين ونرجع إلى ما كان عليه السلف الأول، لأنه شافوا في شذوذ بجاي من الشيعة، في شذوذ من قبل المعتزلة، في شذوذ من قبل بعض المحدثين، في شذوذ من قبل بعض الفقهاء، فقالوا نحن عايزين نرد الدين ونرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الكلام كلام سمع جدا، ولكن لم يتوفقوا في ذلك، فكانت ربكة شديدة وإشكالية كبيرة. لماذا؟ قلنا الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الفروع، هل حتى يكاد الإنسان يقول إن الفقهاء مسائل الاختلاف في الفروع تكاد أن تكون أكثر من مسائل الاتفاق، ومسائل الأصول اتفقوا فيها واختلفوا في بعض منها، وهي مسائل تعد بالأصابع. أما الأئمة في تقارير كان في اختلاف بينهم. لمن قلت الآن دي الإشكالية أخوانا، مربط الفرس الناس لابد ينتبهوا ليه. نحن زهرنا وقلنا دارين نرد الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في نفس الوقت المعتزلي بيقول أنا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والشيعي يقول أنا على ما كان عليه، وكذلك سائر الفرق. ولكن ما هي العلامة؟ فنحن إن شاء الله عايزين نشوف نبحث عن الجماعات دي كلها. لما نبحث عنها فبيتضح لنا بكل وضوح من هم أهل السنة والجماعة. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يلا، الفرق دي هي الفرق التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلامية بوفرتها وكثرتها التي تكون على 73 فرقة. الفرق دي كلها لمن تجمع بترجع أصولها لكم يا أخوانا؟ ترجع أصولها للمعتزلة، وترجع للقدرية، وترجع ليه يعني الشيعة، وترجع ليه يعني أهل السنة والجماعة، وترجع للخوارج. قالوا أصول الفرق الإسلامية كلها بترجع لخمسة. من الخمسة يعني انتشرت كم؟ 73، كلها بترجع للخمسة دي بس فقط. اتضحت المسألة يا أخوانا؟ دي المسلمين موجودين في الساحة. أي واحد من الساحة دي يقول من حجي وأقتية هل كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفرق 73 كلها مرجع إلى هذه الخمسة. طيب نأخذ الخوارج، هل هم أهل السنة والجماعة؟ قالوا أيوة نحن أهل السنة والجماعة. نشوف الخوارج. الخوارج مشكلتهم شنو؟ مشكلتهم الخوارج أولا كفروا سيدنا علي بن أبي طالب، والنبي قال هو من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأؤتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والحديث متواتر، وده كمان وارد في الصحيحين. والنبي قال علي أخي في الدنيا والآخرة، تواترت الأخبار. بل جزم الذهبي كما ذكر العلامة ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأنه لم ترد أحاديث في فضائل صحابين أكثر مما ورد في فضائل سيدنا علي، هذا مقطوع به عند أهل الحديث. وكونه من أهل الجنة هذا أمر مفروق منه. الخوارج قالوا هو في النار، سيدنا علي براه، وكفروا أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وكفروا سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وجماعة آخرين. حد ممكن يكون هم أهل السنة والجماعة؟ يلا ثاني نشوف أصولهم هي شنو. أصولهم هي أصول التكفير، أي تكفير في الدنيا، منذ أن قاتل سيدنا علي بن أبي طالب الخوارج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أي تكفير في عرق بغادي يربط بينه وبين شنو يا أخوانا؟ بين الخوارج. لأنه أي فرقة عندها شنو لون؟ بلونها زهري تديك الزهري بس، أصفر تديك الأصفر بس، أحمر تديك الأحمر، والأخضر تديك الأخضر، والأبيض تديك العبيض. أي فرقة أدبر الأشياء وأشهر الأشياء عندهم التكفير. إذن ما راعوا جانب كون النصوص وردات ولا جانب إلى غير ذلك، وهم أبعد الناس عن النصوص. ولو كانوا بيعرفوا النصوص لو قاتلوا عليا قتال لما حكموا عليه بأنه كافر، لأنه من أهل الجنة قطعة. داء واحد. نمر اثنان من أصولهم الفاسدة بيقولوا أن الإنسان المرتكب للكبيرة داء بيكون شنو؟ كافر. بمعنى أن الإنسان لو شرب الخمر أو زنى أو سرق أو كذب أو اغتاب فهو كافر. هنا نقول مذهب باطل بما ثبت في القرآن والسنة، ويطيل الكلام بذكر الأدلة، ويكفينا قول الحق جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث البخاري عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال يا محمد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رقم أنف أبي ذر. هل يكون مذهب الخوارج صحيح يكون هم أهل السنة والجماعة؟ لا يشبه أن يكون صحيح. وأنظر إلى الخوارج من هم أئمتهم، كما يقول الإمام عبد القاهر البغدادي ما عندهم إمام في التفسير، وما عندهم إمام في الحديث، ما عندهم إمام في الفقه، ما عندهم إمام في اللغة. وبماذا يكون شنهم أهل السنة والجماعة؟ بل إنما هم عشوائية، سكن ساكت يسكن فوق ما عندهم. صلوا على الحبيب. طلعنا واحد من كم يا أخوانا؟ من الخمسة. نرجع نشوف الشيعة كانوا قداما في زمن بتاع يعني الخوارج. طيب الشيعة بيقولوا أنه نحن يا هم أهل السنة والجماعة ذاتهم على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كذلك أي إذن كان بتلتزم بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخبر بأن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم قداسة شرعية ربنا عداهم لها بعد الآيات القرآنية اللي ربنا زكاهم بها وما أكثرها. ربنا يقول لعله إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لهم. طيب كفروا جماعة من أهل بدر ومن أهل أهد ومن أهل بيئة الرضوان، فرد عليهم أهل السنة والجماعة قالوا إذا كان هؤلاء الصحابة كفار طيب أمن نأخذ ديننا؟ أدركت الصحابة أنت؟ إذا نحن بناخذ الحديث بحدثنا فلان عن فلان وفلان البينتهي إليه الإسناد أصبح كافرا، يبقى الدين نأخذ من وين؟ يبقى حتى نأخذ منها الدين ما فيه. فقالوا دين لا يصلح أن يكون كذلك. لكن اختلف الشيعة من الخوارج. الفرق بيناتهم شنو؟ الخوارج قلنا ما عندهم إمام في التفسير ولا في الفقه ولا في الحديث، ولكن الشيعة عندهم. ده الفرق بينهم، والفصول كثيرة ولا يسع الزمان لسردها. المعتزلة طلعنا كده كم؟ اثنين. المعتزلة قالوا نحن أهل السنة والجماعة ونحن على المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الجماعة دول كلهم ما بيعرفوا أي حاجة. فنرجع لأصول المعتزلة. أن المعتزلة يا أخوانا يقولوا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما فيه، وربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك المعتزلة يا أخوانا يجعل شنو؟ أنه صاحب الكبيرة في منزل بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، بين زي ما لا تورش. سبح اسم ربك الأعلي، مش أعلى ولا أعلي، الأعلي في النص بين ما في الدين لا مسلم لا كافر، دي ما في. فده من دلال المعتزلة. من دلال المعتزلة أنهم يقولوا إن الله عز وجل قادر بذاته، مريد بذاته، عالم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بذاته. فر من شنو؟ من حاجة اسمها صفة زائدة على الذات. نحن بفضل الله عز وجل رددنا عليهم وقلنا إن الله عز وجل قادر بقدرة، مريد بإرادة، عالم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، إلى آخر الصفات. ودليلنا شنو؟ مثل قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل على أن كلام الله غير ذات الله، ده سميناه صفة زائدة على الذات. ويقول الحق جل وعلا أنزله بعلمه، فدل على أن العلم شيء والذات شيء. فكون يجعل أنه قادر بذاته ومريد بذاته، إن ذلك يؤدي أن تكون القدرة هي صفة الكلام، وأن يكون الكلام هو السمع، وأن يكون السمع هو الإرادة. ودخلت وده يكون رد للصفات من هذه الحيثية. ده كله مما كان عليه المعتزلة. كذلك المعتزلة إخوة الإيمان وجد لهم أئمة في الأقليات أكثر مما وجد لأهل السنة والجماعة في الصدر الأول. كانوا يجيدوا العقل وكان يعرفوا، ولهم مناظرات تدل على علمهم وتمكنهم. بل لولا فضل الله عز وجل بأن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الدراية والرواية لما قدروا على المعتزلة على الإطلاق. لكن لمن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم جمعوا بين الرواية والدراية قدروا على المعتزلة. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما ناظر المعتزلة في يوم المناظرة طبعا أهل السنة والجماعة بيقولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، المعتزلة قالوا إتوا الأحاديث دي كلها اللي بتتحدث بها صنعتها صناعة مكذوبة النبي ما قالها. فيوم المناظرة جول الإمام أحمد بن حنبل قالوا طيب كذا نسألك عن حديث إتوا بتروه، بتقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، أليس كذلك؟ خلنا أحمد بن حنبل قال بلى وهو كذلك. قال له طيب يعني القرآن صفة الله وصفة الله تأتي وهي 300 تأتي شنو 114 وعاملين صف اثنين كل واحدة تتكلم؟ فالإمام أحمد رجع قال يأتي ثوابه، وليس المراد أنه يأتي القرآن نفسه، ده من أشياء اللي هي شنو كانوا عليه المعتزلة، المسألة بتاعت الأقل وغير ذلك. والمعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته. وما تفوتنا النقطة دي أخوانا، الناس الآن اللي بيردوا علينا نحن كأشاعرة عاملين خلط، هم عاملين عمدا، أما الشفعة الصغار اللي بيوزعوا لهم الكتب مجانا لا يعرفون ذلك. لماذا؟ هم يردوا لمن يقول إن الله عز وجل موجود في كل مكان، وفي نفس الوقت بيوجه الرد لنا، وليست هذه بعقيدتنا. نتحدى من هذا المنبر وفي غيره كتاب واحد من كتب الأشاعرة أو الماتريدية من كتب السلف أو من كتب المتوسطين أو في كتب المتأخرين واحد يقول أن الله موجود في كل مكان ما عندنا إلا بعلمه. فالمعتزلة بيقولوا الله موجود في كل مكان بذاته، وقالوا ما في تعويل، ربنا سبحانه وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قالوا كيف تعويل الكلام ده؟ ما في تعويل. وقالوا قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واستدلوا كذلك بمثل حديث البخاري حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا قائبا فإن الذي تدعون أقرب إلى أهدكم من عنق راهلته. قالوا إذن يدل على أنه موجود معنا بذاته كده. ومذهب المعتزلة مذهب يعني كبير وجليل، وفيه ما فيه من العلوم التي استفاد منها أهل السنة والجماعة أنفسهم، إلا أنه ضلال كثير. ولكن القائد أنهم ليسوا بكفار، ما تبقى متطرف وما تبقى زول يأخذ له ثلاثة كلمات تعمل. أهل السنة والجماعة قالوا وذو ابتداع واعتزال فسقا من غير تكفير سوانا في اللغة. هكذا دل هم المعتزلة. الفرقة الثالثة، يلا الفرقة الرابعة هم القدرية يا أخوانا. القدرية، القدرية منقسمين لقسمين، المعتزلة نفسهم اسمهم قدرية، لكن القدرية منهم شنو يا أخوانا؟ الناس اللي جعلوا نفسهم هم نفاة للقدر اللي حكيناهم قبيل، بيقولوا الله ما قدر الأشياء، دل أهل السنة والجماعة لا يعتقدون فيهم إلا أنهم كفار. لأن الفرق منقسمة لقسمين، فرق ترد إلى أنها ضالة، وفرق ترد إلى أنها كافرة. لأن بينفي قدر بينفي آيات ثبتت في كتاب الله عز وجل، وبيدل ذه المذهب على أنه الله خلق وما بيعرف الشيء الخلق. هنا بنقول إن كل شيء خلقناه بقدر. الجلسة بتاعتنا دي الله خلقها، والصوت بتاعك اللي بيتردد الآن الله خلقه، والتقص ربنا خلقه، والإضاءة دي ربنا خلقها، وكل شيء من شأنه أن يخلق ربنا خلقه. ويخلق وما يعرفه أو يخلق وما يقدر، بل بتأتي الأشياء مخلوقة لله عز وجل بحسب ما قدرها الله تبارك وتعالى. فالقدرية ديل مذهب ما بيحتاج لكسير جر. ديل أهل السنة والجماعة يقولوا لا عندهم إيمان في التفسير، ولا عندهم إيمان في الحديث، ولا عندهم إيمان في الفقه، بل إنما عندهم بعض الأقليات، حتى بعضهم يجهل قراءة القرآن. فديل ما بيصلحوا أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة، وفي الحال أنهم لا يعرفون الحديث ولا التفسير ولا غير ذلك. الفضل من يا أخوانا، صلوا على الحبيب. إذن الفرق ما لما كلها معظمة بترجع إلى هذه الخمسة، الفضل السموا نفسهم أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة سوق كبير زي سوق برسودان. كل واحد يقول ده السوق القديم الأصل هنا، والثاني يقول لا ده السوق القديم هنا، وبقادي يقول السوق القديم. إن شاء الله هنعرف السوق القديم والسوق الأصلي إن شاء الله. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعد ما خلاص عرفنا ذلك ما بيصلح أن يكون هم الذين ما الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ممكن نتعرف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين اللي ظهروا قلنا ذلك الأوائل اللي ظهروا وصموا أنفسهم قلنا شنو قالوا بالسلفية، ودين أتباع الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام الماتريدي سموهم الناس أهل السنة والجماعة. ذلك قالوا نحن أحق بهذا الاسم، وذل قالوا أحق. والكلام ده من القرن الثالث الهجري نهايته لحد القرن الرابع الهجري، امتد لحد اليوم 1000 سنة لحد اللحظة. فكل واحد يقول تعال هنا الحق هنا، والثاني يقول تعال هنا والحق هنا. كيف نقدر نعرف أنه الحق مع زيد أو مع عبيد وكل من أهل القبلة وبيصلوا الصلاة واحدة وينتموا إلى أئمة أحيانا، يعني ممكن يكون إمام واحد أو يكون إمام مختلف، ولكن المعدة أو النسبة واحدة لأنها كلها نسبة إلى أهل السنة والجماعة. يلا يبقى من هنا نحن نقدر أن نعرف الفرق بين أهل السنة والجماعة الحقيقيين وبين من ادعى وانتسب إلى أهل السنة والجماعة. طيب اللي سموا أنفسهم سلفية قالوا ات العشائر الصفات أخذت ببعضها وتركت البعض، بمعنى ات بتشبه المعتزلة. المعتزلة هم واحدين نفوا الصفات عديل، وات كمان ما نفيتوها عديل لكن بتنفوها بصورة غير مباشرة. ده كلام السلفي أسموا نفسهم سلفية للسادة الأشاعرة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة قال لهم إتوا بتروي الأحاديث وتقولوا دي صفة الله وتجيب الأدلة تقول دي صفة الله سبحانه وتعالى، لكن ما بتعرفوا الفرق بين ما صح أو ما لم يصح واحد، وما صح أن يقال له صفة لله وما لم يصح أن يكون صفة لله تبارك وتعالى. فدي هي المسألة بتاعت شنو يا أخوانا، التشبيه والتنزيه. يعني ده بيقول أنك اتبالغت في الإثبات حتى بقيت مشبه، وده يقول بالغت في التنزيه حتى بقيت معطل. عرفت الجماعتين ولا ما عرفتهم ولا ما واقي لنا؟ التنزيه معناه شنو؟ أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والتشبيه معناه كونك تشبه الله بالمخلوقين. يلا يبقى العقيدة الحق هي شنو؟ ما بين الإفراط والتفريط. لو بالغت في الإثبات بتبقى مشبه مجسم، ولو بالغت في النفي بتبقى معطل. اتضح لنا ولا لسه يا أخوانا؟ يعني على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، لو بالغت في الإثبات انت بتجعلها شنو؟ تقول يد حقيقية. واليد الحقيقية شنو يا أخوانا؟ جارها وعند أعضاء ممكن تنقطع وتنفصل، دي حقيقية. والثاني يقول شنو؟ يد تليق بجلاله، أو يقول اليد أريد بها القدرة. ذاك اسمه شنو يا أخوانا؟ مؤول. وده كمان يقول شنو؟ مفسر. ده بيقول للثاني أنك اتبالغت في الإثبات، والثاني يقول ليه شنو؟ بالغت في النفي. ده مدخل يا أخوانا دارين نخش فوقه، فهمنا ولا لسه ما فهمناه؟ إذن أهل السنة والجماعة انقسموا لجسمين، ده يقول إت بتعطل الشي الثبت ما بتثبته، والتالي يقول إت الشي ما ثبت ذاته بتثبته، والثبت بتاخده بصورة ما يحل ربنا سبحانه وتعالى قاصدها. فالجماعتين كلهن طلعا في الساحة. نحن المنزهة كالسادة الأشعرية نحن اللي بنقرر العقيدة. العقيدة لما قررناها يا أخوانا قررنا قلنا أنه ده مبحث يا أخوانا كبير وعظيم. المحاضرة دي كان المفروض تكون 3 محاضرات، ما ممكن الوقت يسع عليها، لكن الدايرين نقول شنو؟ بحث الأشاعرة بفضل الله عز وجل والسادة الماتريدية في الأسماء والصفات، عايزين الناس يركزوا معانا عشان نفهم الحتة دي إن شاء الله. بحثوا واستقروا الآيات القرآن حرف حرف، والسنة النبوية حديث حديث، وبحثوا الأقليات لا من جادل المعتزلة والقدرية والجبرية والشيعة وغيرهم، وطلعوا بالخلاصة. قالوا أول حاجة صفات الباري عز وجل منقسمة إلى صفات اسمها صفات الذات، والثانية اسمها صفات الأفعال. خد بالك جدا، قالوا صفات الذات دي قديمة بقدم الله عز وجل، وليست بحادثة. وصفات الأفعال قالوا دي حادثة. ثاني رجعوا قالوا الصفات بتاعت الذات دي منقسمة إلى صفات فيها المتشابه وبيسموا المشكل، وإلى صفات غير متشابهة. أما قالوا الحشو الطرف الثاني أسمى نفسه يعني على مذهب السلف وهم سادة العشائر بيسموهم الحشوية، ما استطاعوا أن يعرفوا أن الله عنده صفة بتاع الذات أو صفة بتاعت الأفعال، لا من ناظر المعتزلة حتى ما وروهم أنه في صفات الذات وصفات الأفعال. نتعرف عليها كيف. صفة الذات هي التي يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بضدها. بالعربي الكلام ده ما واضح. الله يوصف بالصفة بتاعت الذات لكن صفة ضدها لكن لا يوصف بها، بمعنى الله عز وجل يوصف بأنه عالم ضد العلم الجهل لا يوصف به، يوصف بأنه قادر ضد القدرة العجز لا يوصف به، يوصف بأنه مريد ضد الإرادة الإكراه لا يوصف به. دي صفات الذات يوصف الله بها ولا يوصف بضدها. أما صفات الأفعال الحق جل وعلا يوصف بها ويوصف بضدها. زي شنو؟ تقول المحيي المميت، الإماتة ما ضد الإحياء. دي صفة الأفعال، يعني الله فعل فعل في مخلوقاته اسمه الإحياء. ليه سميناها حادثة؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الحياة فيما لم يزل، بمعنى أن المخلوق ده مولود سنة كم؟ في 2005. ربنا جعل خلق له الروح في 2005. ده مخلوق في سنة كم؟ 2014. ربنا خلق له الروح في 14 سنة 2014. مش أن الروح من الأذل موجودة، ما في شيء موجود من الأذل إلا ذات الله وأسماء وصفاته. وأسماء الله وصفاته كما يقول الإمام الطهاوي يبين معتقد أهل السنة والجماعة، يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق. يعني الله اسمه العالم لكن مش العالم، لا من خلقكم بقى عالم قبل ما يخلقكم اسمه عالم، المعلوم اللي هو المخلوق قبل ما يتخلق الله اسمه عالم. الله اسمه المالك، إتوا المخلوقين المملوكين لعلّه قبل ما يخلق المملوكين اسمه المالك. ربنا اسمه القادر، ربنا اسمه القادر مش لا من قدر، لا من خلقكم بقى قادر قبل ما يخلقكم اسمه شنو؟ اسمه القادر. ده معتقد أهل السنة والجماعة، خد بالك جدا. فقالوا دي صفات الذات ودي صفات الأفعال. ثم صفات الذات قسموها إلى قسمين، خد بالك جدا ما بتفهم الموضوع إلا بهذا التقسيم. صفات الذات قالوا دي هي التي دل عليها النقل والعقل، اسمها صفات الذات التي دل عليها النقل والعقل. هل هي شنو؟ الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. زاد بعض أهل السنة والجماعة وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، قالوا دي هي الصفات الواجب إثباتها للحق جل وعلا وسموها بالصفات العشرين. الطرف الثاني قالوا صفات الله كثير وأسماء الله كل اسم تحت صفة، فكيف حصرت أسماء الله عز وجل في كل شنو؟ في 20. نقول لهم عشان كده بنقول إنتوا ما بتدروا، بتقروا الآية لكن ما بتدروا معناها، تروا الحديث وما بتفهم معناه. إنتوا سامعين يا أخوانا معي ولا نايمين؟ يلا قلنا لهم 20 دي شيل المعنويات خلين 13. تهدي صفة من صفات الذات، لو أخذت 1000 سنة تبحث في القرآن ما بتقدر تجيب صفة واحدة زائدة، 13 بس وخلاص. قالوا طيب الله عز وجل قال إن الله عزيز ولله الأسماء الحسنى، الله الرحمن الرحيم الملك، وأي اسم تحت صفة. قلنا لهم جيبوا الأسماء الحسنى 99 نوريكم. الله قالوا علم على الذات ما مشتقة. طيب الرحمن الرحيم وين؟ ما كان زي ما قلت الوجود والقدم تقول شنو؟ الرحمن الرحمة كان تعمل صفة الرحمة. قلنا لهم صفة الرحمة دي بترجع لصفة القدرة والإرادة، ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم؟ ما بيفهموا معناها. الرحمن معناته المريد الرحمة للعباد، وكذلك الرحيم، ده في الدنيا وده في الآخرة، ده العامة وده الخاصة. يرجع الرحمن الرحيم إلى صفتي القدرة والإرادة. الملك القدوس، وما معنى الملك؟ بمعنى القادر المسيطر، يرجع لصفة القدرة. ما معنى القدوس؟ بمعنى المنزه عن كل ما لا يليق به، دليل من القرآن ليس كمثله شيء، يرجى له مخالفته تعالى للحوادث. السلام ما معنى السلام؟ عندها معنيين، السلم من النقص، وقيل السلام السلم عباده. كان قلنا السلام بمعنى الذي سلم عباده من سوء ومكروه فمعناه يرجى للقدرة والإرادة، وكان قلنا السلام الذي سلم من كل نقص يرجى لي ولم يكن له كفوا أحد عليه شنو ومخالفته تعالى الحوادث. القدوس السلام، المؤمن معناه شنو؟ يرجى لصفة القدرة. المهيمن يرجى لصفة القدرة. العزيز كان قلنا العزيز بمعنى أن العديم النظير يرجع ليه وليس كمثله شيء اللي هي مخالفته تعالى الحوادث، وكون قلنا العزيز بمعنى القالب يرجع لصفة القدرة. أي اسم من أسماء الله عز وجل ورد في القرآن أو في السنة تحت الـ13 يا شيخ، أنت ما قريت التوحيد عشان كده ما بتعرف أي حاجة. واقع لنا بالعربي ولا ما واقع لنا؟ دي العقيدة الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة وأقدم مؤسسة في العالم العربي والإسلامي، عنده 1000 سنة يدرسها لحد اليوم الليلة ده إن شاء الله. عرفنا. وبعد ده قال في صفات أخرى اسمها شنو يا أخوانا؟ صفات اسمها مشكلة. الرحمن والعرش استوى، يد الله فوق أيديهم، كل شيء حالك إلا وجهه، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. قالوا ده جسم آخر. قالوا الجسم ده شنو؟ قالوا الجسم ده يهوداك مذكور في قوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ديها ناس القدرة والإرادة والعلم حياة، وأخر متشابهات. فالمتشابه قالوا ما مندرج في باب الصفات، بل إنما ربنا سبحانه وتعالى جابه أن يؤمن به مش عشان يفسر. أما الصفات التي بتقول عند العزة وعند الرحمة عند الله عزيز الحكيم إن الله غفور الرحيم، دي اسمها صفات بتاعت الأفعال. فصفات الأفعال هي التي تسمى بصفات الكمال، وصفات الكمال ما متناهية، الشيء ما متناهي، الما عنده الحد ولا النهاية إنت ما مكلف به، لأنه صفات بقدر أفعال الله، وأفعال الله عز وجل لا تحصى كفرة، يبقى ديك ما بتنحصر. أما صفة من صفات الذات تهدي ندوكم 1000 سنة تجيبوا لنا زيادة الصفة، منذ زمن الأشعري 1000 سنة و100 سنة إلى يوم الليلة ما جابوا وما هيجيبوا. لكن المشكلة جنو الناس ما قادت تقرأ إلا أهل العلم والجماعة. اتضح لنا يا أخوانا مذهب أهل السنة والجماعة. يلا نرجع. قالوا ده الطرف الثاني، قلنا لهم هذا ما عندنا. وأما إتوا الطرف الثاني ده أدخلتوا في الصفات اللي انتوا سميتوها أنها وردت صفات خبرية زي الاستواء وما شاكل ذلك، زدت على ما ورد في النص. اسمه كويس جدا، هنا مربط الفرس يا أخوانا، زدت على ما ورد النص. النص ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول له شنو؟ يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ده النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، الله بيقول لو يتقول علي لكان فعلت وفعلت. ده النبي الله قال لي كده. مين عنده الصلاحية تاني يقول على الله؟ أبو بكر ولا عمر؟ لا إلا عثمان وعلي، مش كده؟ ولا أهل بدر دي لهم بيقدروا؟ أهل بيعة الرضوان ولا تؤمنوا اللي يقدر يزيد؟ ما في ذول يقدر يزيد. فأهل السنة والجماعة قالوا الشيء الورد في القرآن في الأسماء والصفات لا يزاد فيه حرفا. دي مشكلتنا مع الحشوية. فهن المسألة الناس تفهم تقول كيف يرد النص وأنتم لا تؤمنون به؟ ما في ذول قال نحن ننكر الرحمن على الأرش استوى، بدليل أن كتب تفاسيرنا تقول استواء أو استواء يليق بجلاله، النص على البيان. ما مدى تعني كلمة استواء يليق بجلاله؟ بمعنى لما كان الاستواء عنده معنى يليق ومعنى آخر لا يليق، نحن قلنا استواء على ما يليق بمن؟ بالله عز وجل. نفينا حسا ولا أثبتنا؟ حسا نحن مثبتين ولا منفين ولا نفات؟ أثبتنا. هو بيقول نحن نفينا. نفينا شنو؟ هو إلا تقول الشيء اللي هو دايره حتى يجعلك أنك أنت مثبت. زادوا على كلمة استوى قالوا بذاته. قلنا لهم النبي ما قال، والصحابة ما قالوها، وكان قالوها الصحابة ما حجة. اسمع الكلام ده كمان لو ما بتعرف العلم، ما تخلونا نتكلم في الأصول ليل نهار. أهل السنة والجماعة بيقولوا قول الصحابي ليس حجة. كيف يعني قول الصحابي ليس حجة؟ المصدر بتاع التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان الاستصحاب المصلحة المرسلة العرف مذهب الصحابة ده في الأحكام يا شيخ. أما التوحيد مصدر الكتاب والسنة ولا اجتهاد ما فوق وما فيه اجتهاد فوق مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ما بيعرف الفرق بين الأصل والفرع. وفي الفرع يتحدث على السنة والجماعة بأن قول الصحابي إذا خالف صحابي آخر أو إذا خالف غيره الشافعي نص والشوكاني نص والقرافي نص وكلهم ينص على أنه جنو ليس بحجة بل قالوا كأقوال السائر المجتهدين. وإت تجيب تقول الله عز وجل قال الرحمن على الأرش استوى تقول بذاته. طيب من وين جبتها؟ ما فيها دليل. تبقى اسمك شنو؟ مبتدع بدعة في شنو؟ لكن إت بتكورك ليل نهار في بدعة وقعت في شنو يا أخوانا؟ في العبادات أو في المعاملات. البدعة في العبادات أو في المعاملات إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون خلاف الأولى. كم بالغت خلاص تبقى محرمة سيدة ليس بكافر. أما البدعة في العقيدة تودي وين؟ تودي إلى الكفر. دي مشكلة يا أخوانا إنت ما فهمت ماذا تصنع. صلوا على الحبيب. إذن لما قالوا نحن قفينا درب السلف قالوا بذاته. قلنا لهم بذاته لم تثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن غيره. والناس اللي قالوها بعد ما قالوها جو في آخر عمرهم رجعوا منها يا أخوانا. إلا الناس اللي ربنا كتب لهم أنه ما يرجعوا ما رجعوا منها مع أنها بدعة في العقيدة. مين اللي قالها ورجع منها؟ قالها الذهبي وتاب منها. الذهبي عندما كان في أيام كان ملازم لابن تيمية كان يقول استوى بذاته. لمن جاء في آخر عمره لمن نضج علمه واعتدى المزاج جك في كتاب السير وأعلام النبلاء يقول وقد قلنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وأنها تشقب النفوس. ده من باب التقدم بين يدي الله ورسوله. عرفنا الإشكالية أتت وين؟ في أن أهل السنة والجماعة في بيت واحد ده يقول أنا على الحق والثاني يقول أنا على الحق. أنك إنت ما وصلت درجة تفهم أنا ماذا أقرر وماذا أقول وفي نفس الوقت تزيد في النص الذي ورد في القرآن وفي السنة وتقول إما أن يؤمن به الإنسان وإما أن يكون مخالفا للشريعة. دي الإشكالية. ما وردت كلمة بذاته يقولها بالميكروفون اكتبها في النت اكتبها في الكتب. ما في بدعة في العقيدة. بدعة في العقيدة. وكيف تجوز البدعة في العقيدة وتتحدث عن البدعة في المعاملات والعادات وغير ذلك؟ البدعة في المعاملات والعادات لو جمعت كلها بتاعت الدنيا كلها بتاعت الدنيا مش بتاعت نفر واحد خدتوها في الميزان وأخذنا بدعة واحدة في العقيدة بترجع عليها لأنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. شنو تاني يقولوا؟ طيب نزل من البدع بتاعتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تواترت الأحاديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. الحشوية اللي ادعوا على أنهم مذهب أهل السنة والجماعة الأحاديث بتاعت ينزل ينزل صحيحة لكن واحد حديث واحد بس أن النبي صح على أنه يصعد تاني ما في. قاموا خلقوا وصنعوا ووضعوا وكذبوا ونسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه قال شنو بعد ما الله ينزل يقضي أغراض وبعد ذاك يصعد. دي كتبهم الآن الآن المكتوبة اليوم فيها يصعد ما أنها لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا أن أحد من الصحابة بل إنما أتت شنو من عندياتهم ومن أكياسهم. عرفت أنه أهل السنة والجماعة افترقوا لشنو ولا ما عرفنا السبب؟ لا السبب ما واضح لكم. واضح عرفنا اختلفنا وين؟ نحن نقول الناس زي ما جاء إما بالتأويل وإما بالتفويض وهو يزيد على شنو؟ على النص. ينزل يقول شنو؟ يقول ينزل وتالي بعد يديها شنو؟ يصعد. يصعد جاءت في حديث من؟ ما جاءت إلا من القصص الإسرائيليات لم يصف فيها ولا حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الله عز وجل من قال الرحمن على الأرش استوى لو كانت كلمة استوى معرفتها معلومة من الدين بالضرورة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن لم يثبت في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير استوى. فجو فهم قالوا شنو يا أخوانا اللي قالوا نرد الدين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسروا استوى بمعنى استقر وجلس وقعد كده زي ده. ده اسمه شنو عندنا؟ اسمه بدعة في العقيدة. ليش نو؟ هنا المجال يا أخواننا يطول. الجلوس من صفات المخلوقين ما من صفات الله عز وجل. ولو بقى من صفاته كان شنو؟ زي ما أن الله سبحانه وتعالى لمن وردت صفة القدرة سميته القادر، طيب هنا تسمي جالس؟ بل سموه قائدا. الإمام القشيري رحمه الله صاحب الرسالة القشيرية الذي جمع بين الدراية والرواية وعلم الحال والمقال جاء في أرض العراق وعقد مجلس للذكر، إمام أهل السنة والجماعة، الدنيا كلها اجتمعت وذكروا الله عز وجل. من ذكر الله عز وجل دارين يذكروا؟ قالوا الشيخ حامد أقرأ لنا. الشيخ حامد بمجرد ما فتح خشمه قام قرأ سورة طه. لما جاء قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على الأرش استوى، قائدين الجماعة اللي قالوا دارين رد الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قائد قائد قائد قائد قائد قائد كده بالصوت، صوت واحد كده ده. هل ده من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا من البدعة في دين الله تبارك وتعالى. ده اللي خلى أهل السنة والجماعة ينقسموا ليكم اثنين. الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول استوى بمعنى استغر تفسير المجسمة، ده في فتح الباري. وفي نفس الوقت عندما ننصب ذلك لمذهب أهل السنة والجماعة يكون شنو؟ خرجنا عن الحقيقة التي كان عليها السلف اللي دارنا ننتمي إليهم. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى شايف ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي، كلمة حقيقيتين التي يقولها فلان وفلان وفلان اللي انتم تعرفوهم، ما جاءت في القرآن يا شيخ، ما جاءت في السنة، ولا جاءت عن واحد من الصحابة، وهي بدعة في العقيدة. ده الشيء اللي خلى أهل السنة والجماعة الشيخ شنو افترقوا. انت لما تقول حقيقيتين زدت على النص، تقولت على الله تبارك وتعالى، فأنه ورد براها ومعناها براه، وكونك انت تزيد على النص وتجعلها حقيقية شنو براه. وكذلك أيضا الاضطراب، قالوا لا من قالوا ينزل، قالوا ينزل من العرش ولكن العرش ما يخلو منه، نزل من العرش لكن العرش شنو ما خلى منه. طيب بعد كمان بيحتاج ليسأل شنو بعد تاني يضطرب ويقول شنو يسعد. دي من جملة الأشياء اللي خلت أهل السنة والجماعة إخوة الإيمان يختلفون كل الاختلاف على الجماعة اللي قالت هي في مقابل السادة الأشاعرة رضوان الله عليهم. كذلك أيضا الاضطراب في الرأي، قلنا لهم الله سبحانه وتعالى عنده صفات الذات وعنده صفات الأفعال، الرحمن على العرش استوى أدونا حكمكم فيها، هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ اسمع كويس يا شيخ، أدون لها هي من صفات الذات أم من صفات الأفعال؟ يجون يوم يقولوا إنها من صفات الذات، وكتبهم الآن موجودة معنا، كان دارين نسرد لكم أسماء الكتب دي. ثاني ينقلب في يوم آخر يرجع يقول شنو صفات الأفعال. أتغير صفات الله ولا بتجتهد فيها؟ صفات الله اتغيرت؟ طيب ها بتجتهد فيها، تجتهد في صفات الله وتمنع الناس من الاجتهاد في الأحكام؟ الأحكام هي موضع الاجتهاد، أما الذات العلية ما موضع اجتهاد، عند شنو؟ عند قدر الشيء اللي جابه النص تأخذ وتفوض الأمر إلى الله. إنت جعلت بتعرف كل شيء، دي هي النتيجة. تصف الله سبحانه وتعالى بغير وصف لا ثبت لا في الكتاب لا في السنة ولا في الجريدة بل ولا في المجلة. قالوا صفة الذات وصفة الأفعال، نحن نقول إن الاستواء من صفات الأفعال. أتدري ماذا؟ لأنك لما تقول من صفات الذات، صفات الذات قلنا شنو ما قديمة، أي صفة من صفات الذات شنو؟ قديمة. والعرش قديم، وكيف يكون الاستواء من صفات صفات الذات؟ صفات الذات كلها قديمة، إذن الاستواء شنو؟ من صفات الأفعال. ولذلك الإمام أبو الحسن الأشعري يروي عنه أساد العشائر أنه قال خلق الله فعل الله فعلا وسماه استواء. أو تقول من صفات الذات، كم قلت من صفات الذات جعلت العرش قديم، الله قديم والعرش قديم، يبقى نفيت التوحيد. نحن عندنا في عقيدة المسلمين القديم كم يا أخوانا؟ واحد، الله سبحانه وتعالى. الاضطراب في الرأي في العقيدة، بعد الشيء الحاصل في العقيدة يعني كونه يضطرب في الرأي لأنه ما كان رجاء لأهل العلم. لماذا؟ من اللي قال لك أن الإنسان بمجرد ما بقى محدث يكون عنده علم بالعقيدة؟ دي لابد الناس يعرفوها. الإمام مالك أخونا عنده علمهم؟ الشيخ حامد نسأل، عنده علمهم؟ إمام مالك عنده علمهم؟ متأكدين ولا كلام ساي؟ متأكدين عنده علم. طيب الإمام مالك لقى العلم وين؟ ما لقى العلم نتيجة لكونه عنده عقل، بل إنما لقى العلم، أخذ العلم من كم؟ أخذ العلم من 900 عالم، 600-300 من التابعين، 600 من تابعيهم ما بين رواية وفقه. يبقى عالم ولا ما يبقى عالم؟ إنت العالم بتاعك كم؟ نفرين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ والإمام مالك يأخذ من 900 شخص. يعني كونك إنت الآن تعمل رسالة بتاع الدكتوراه بس في ترجمة من روى عنه مالك بس فقط، دي عملها مولانا الدكتور الحسيب النصيب مولانا السيد العلوي، بس من روى عنه المالك براو فقط. لماذا؟ لأنه ما ممكن تبقى عالم من غير ما تأخذ. فمشان كده أنه اللي قالوا دار إن رد العلم على ما كان عليه بيتحدث عن صفات الله عز وجل وما عندهم شيء من علم الكلام. لمن بقى ما عندهم شيء من علم الكلام أي شيء جاء له في الرواية قبلوه وظنوه صفة وليس بصفة لله عز وجل، وقد كان ذلك وثبت في كتب المحدثين، بل قد ثبت بأن جماعة من المحدثين ينتقلون من بلد لآخر، من بلد لآخر. مالك الجمل بتاعه شنو كتب؟ روينا عن حامد، وروينا عن محمد حاشم، وروينا عن داود، وروينا عن يوسف، وروينا عن إبراهيم. قال لهم ولا نحكم الحاج كيف كيف ما يعرف، وهو يروي الروايات ويهديش نملأة لشنو؟ عشان كده طيب هو الفقه ما عرفه، فكيف يعرف الأقيدة؟ طيب الشيء داير على فتن الناس عشان يعرفوا الكلام ده، الإمام مالك بيع علمه ده كله ذاكرينه في طبقة واحدة بس، يعني في طبقة الفقهاء. الشافعي ما بيعرف الحديث، كله بعلمه ذاكرينه فقيه بس. أحمد بن حنبل كل شنو جايبينه فقيه الجمهور، والطبري طلعوا من الفقهاء وجعلوا من المحدثين، لكن الجمهور. أبو حنيفة بعلمه بالحديث قالوا بس فقيه فقط، مما يقول الحديث بس، مما يقول الفقهاء يجيبهم في طبقات الفقهاء، ما بيجيبهم في طبقات الحديث، لأنهم يتكلموا في الفقه بدرجة 80%، يتكلموا في الحديث بدرجة 20%، فنصبوا إلى الفقه. طيب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ما فقهاء، لكن ما يذكروا في طبقات الفقهاء إلا في طبقات المحدثين فقط. القراء السبعة، طيب هم قراء ولا محدثين؟ لا يذكروا في القراء في الفقهاء ولا يذكروا في المحدثين، بس إنهم قراء فقط. عشان كده المتكلمين اللي بيقولوا دارنا رد الدين إلى ما كان عليه يوم واحد ما درس علم الكلام، فكيف يستطيع أن يرد؟ الإمام أبو الحسن الأشعري وضع 90 كتاب في العقيدة، وقيل 300 كتاب في العقيدة، والكتب من جملة الكتب، عنده تفسير في 300 مجلد من جملة الكتب اللي شالوا التتار لما استولوا على المسلمين في العراق ودفعوها في البحر وضعت وضعت. ها قرأ من؟ قرأ عند المعتزلة ورد للفرق وناظرهم ومارس الصناعة عشرات السنوات حتى وصل لذلك المستوى. محمد بن إسحاق، محمد بن خزيمة، ابن خزيمة صاحب الصحيح، إمام في الرواية، حتى بعد أهل العلم بالغ وقالوا أنه يقدم كتابه على صحيح البخاري، فرجح هذا القول وقدم البخاري عليه لما كتب كتابه وسماه كتاب التوحيد لابن خزيمة. الإمام الرازي إمام المفسرين صاحب مفاتيح الغيب، لمن جفي التفسير سورة يعني الشورى عند قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال هذا الكتاب يستاهل يسموه كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه لم يدرس علم الكلام. البيهقي إمام في الرواية، قرأ الرواية عند أهلها، لا من روى ما لم يروه البخاري لا مسلم لا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، وفاقهم في الرواية، وأخذ الفقه من أهله، وأخذ العلم من أهله، أخذوا من ابن فورك ومن تلاميذ ابن فورك، بقى إمام في علم الكلام. المشكلة الكبيرة كلها الوقع فوق المسلمين قالوا دارين رجع الدين على ما كان عليه، ما فرقوا بين الأحاديث ذات الأحكام ما الأحاديث الواردة في الصفات، فمن هنا دخل عليهم الدخيل من هذا الباب. اتضحت المسألة ولا لسه؟ يلا من هذا الباب دخل عليهم الدخيل، لأنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين ما هم عليه، بقى شنو؟ بقى يقلدوا في العقيدة. أين نجد التقليد؟ التقليد في العقيدة، سأل واحد فيهم الله عنده حد ولا ما عنده حد؟ قال الله عنده حد. الدليل لأنه الله عنده حد شنو؟ عبد الله بن المبارك قال الله عنده حد. طيب بس خلاص حجة يعني؟ بدارين نعرف يا أخونا عشان نمرق من هنا ونحن معانا الحجة. عبد الله بن المبارك قال الله عنده حد، خلاص حجة الدين. طيب عبد الله بن المبارك ممكن يزيد في المضمضة في الاستنشاق يزيد؟ هو كيف من وين هو يعرف أنه الله عنده حد؟ كان داير يثبت لله عز وجل حد يقول الله قال هناي. طيب ليش اسمه التقليد؟ تقليد في العقيدة هو اللي جاب أنه أهل السنة والجماعة انقسموا جسمين، ده اللي بيقلد. هل هو يصلح أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ قاية ما يستند إليه يقول أنه عبد الله بن المبارك قال عنده حد، بلد دشتي ألف كتاب وسماه، ده عنوان الكتاب بخط عريض وطبع ووزع في السودان هنا الآن، سماه شنو؟ إثبات الحد لله عز وجل وأنه جالس وقائد على العرش، ده العنوان العريض. طيب يلا نقول ليش ليه ما قرأ علم ليه أنه ما قرأ علم الكلام؟ خذ بالك لما تقول القلم ده طبعا عنده حد، أي شيء عنده حد في لغة العرب اسمه شنو يا أخوانا؟ محدود، محدود بصيغة اسم المفعول. فيش الحد هو الحد الله سبحانه وتعالى منه. طيب وين المسألة اللي قلنا أسماء الله وصفاته توقيفية وليست شنو يا أخوانا؟ بالرأي. فرقنا منها، وين ورد الحد؟ أهل السنة والجماعة كفروا محمد بن كرام السجستاني عندما قال أن لله حد. راجع الفرق بين الفرق. طيب النوعية لذاتها اللي بتناوي أستاذ الأشاعرة بيقوا أهل السنة بيتين تقول إن لله سبحانه وتعالى حد، بل قالت شنو؟ فهذه كلها شواهد ودلائل على الحد، فمن لم يقل به فقد كفر. تكفر الناس بأنهم ما آمنوا بالحد، وفي نفس الوقت الحد ما ورد لا في القرآن لا في السنة ولا عند الصحابة، بل إنما ورد عند الحشوية اللي هم شنو في النهاية كسروا يقول قاله عبد الله بن المبارك. ولكن أهل السنة الحقيقيين خالفوهم تعرفهم، الإمام أبو جعفر الطحاوي الماتريدي الأشعري صاحب عقيدة أهل السنة والجماعة قال: وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، العقيدة الطحاوية. يبقى دي الإشكالية اللي جعلت شنو التغليد في العقيدة هو اللي جاب للناس هذا الكلام. كذلك أيضا الشل خلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الجماعة هي التي تمثل أهل السنة والجماعة رواية للأحاديث الموضوعة الشاذة المكذوبة في أسماء الله وصفاته. سامع الكلام ده كويس؟ روى أحاديث هذا موضوعة، موضوعة معناها شنو يا شيخ؟ مكذوبة يعني. ولا ما وقع لي شيخ حامد؟ الحديث الموضوع عند أهل الحديث معناه شنو؟ مكذوب يعني. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، موضوع بمعنى المرمي الملقي، ما نسبة للحديث بس زي تسمية الردة من نواقض الوضوء، بل إنما هي من نواقض الدين. طيب الترف ده بيقول أنه دار أرد الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه ماذا صنع إخوة الإيمان؟ روى الأحاديث الموضوعة، انت سامع ولا ما سامع؟ الشاذة المنكرة المعلة التي لا تصلح في فضائل الأعمال فضلا عن العبادات والمعاملات، فضلا أن تكون حجة في أسماء الله وصفاته. أين نجد ذلك؟ نجد كتبهم ملعى، ودارين نديكم عناوين يا أخوانا الكتب دي هسه الآن مطبوع الناس عشان يرجعوا لها. الكلام اللي بقوله ده كله الكتب اللي هي بقت في مقابل كتب العشائرة ترجع لكتاب اسمه نقد الدارمي لبشر المريسي، موجود في مجيليد بيجزة 350 صفحة. ترجع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، تجد فوق الكلام ده كله اللي بقوله بتاع الفئة التي تناوي أهل السنة والجماعة. ترجع كتاب السنة لخلال، ترجع كتاب السنة للألوكاعي، ترجع كتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الإبانة المكذوب لأبي حسن الأشعري، وترجع في كتاب إبتال التأويلات لأبي يعلى الفراء. ديلهم اللي سموهم أهل العلم بحشوية الحنابلة، روى الشواذ الأحاديث المكذوبة الموضوع جابوها في الصفات، ويتضح لك ذلك إن شاء الله جليا حتى تعرف هذا الكلام. بيقولوا شنو يا أخوان الروايات اللي هم رووها في هذا الباب؟ لما نرجع لكتاب بتعبو يعلى الفراء، كتابه عنده 1000 سنة هسه الآن مطبوع الكتاب في حوزتنا بفضل الله عز وجل، مطبوع بيقول أن درس الكافر 70 ذراعا بزراء الجبار. كيف يعني الكلام ده بالعربي؟ أنا ما فاهمه. يعني الكافر يوم القيامة بيخلوه يبقى كبير كبر لمن ذراع ربه 70 ذراع واحد، اثنين ثلاثة حتى يساوي الدرس بتاع الكافر كده. شوف هو ربه ده والكافر ده الأكبر منه ولا ما واقع لنا بالعربي الكلام ده؟ الكافر في النار يعني يوم القيامة بيكون كبير ولا صغير؟ من كبره كم درا بتاع ربه؟ 70 درا بتاع ربه. واحد اثنين ثلاثة 70 درا حتى يساوي الدرس بتاع الكافر. يقول رواية ويقول النبي قال ويجيبها بإسنادها. وكما عملت بهذا الكلام اتجهني. هل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والكتب مطبوعة وكتب تروج لها بأنها هي كتب أهل السنة والجماعة. يلا ها وتاني شنو يا أخوانا؟ أنه نفس الكتاب وكتاب السنة المنصوب لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول الله عز وجل خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر. من نور الذراعين والصدر نفو قل هو الله أحد. لأنه الأحد أرجع التفسير لابن فورك. ما معنى الأحد؟ الشيء ما بيقبل الجسم. أي شيء بيقبل الجسم ما واحد. عارفوها من يوم الليلة دي القلم ده حس واحد واحد لكن حقيقة هو شنو ما واحد؟ بيقبل الجسم ولا ما بيقبل؟ يلا الشيء ما بيقبل بيقبل الجسم ما واحد. كان سموه واحد من باب المجاز لكن ما من باب الحقيقة. والله عز وجل واحد. ما معنى واحد؟ انت تتحدث عن التوحيد وتدعو الى التوحيد ولا تعرف التوحيد. اسمع التوحيد من هذا المنبر. التوحيد معناه العلم بان الله واحد. والواحد الما بيقبل الجسم. اسمع الامام السبكي امام الاشاعره يقول في العقيده السبكيه مسألة اختلف في التغليد في أصول الدين وقيل النظر فيه حرام وعن الأشعري لا يصح إيمان المقلد وقال القشيري مكذوب عليه والتحقيق إن كان آخذا لقول القير بقير حجة ما احتمال وهم أو شك فلا يكفي وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم فليجزم عقده بأن العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه. ده تعريف الواحد يا شيخ. ما بينقسم. انت لما تقول الملائكه من نور الذراعين منه ما ناجز ومنه العقيده بتاعت النصارى انت وقعت فوقها مكتوب في كتبهم الكلام بتاع شنو ان الملائكه مخلوقه من نور الذراعين. هل يا هو يبقى دي هي السنه التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام بان الملائكه جزء من الله ومن شنو نور بتاع الذراعين والصدر. وفي تلك الكتب التي ذكرناها كذلك أيضا روايات مفتعلة إسرائيليات مكذوبة. هي شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش وقعد عليه يلا من سقلوا لا من العرش عامل عطيت. اسم أحاديث عطيت العرش صوت يعمل صوت. السرج الجديد كان قاعد فوقه بيسوي شنو؟ يعمل صوت. الصوت ده بيسموه العطيت زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عطت السماء وفق لها أن تعيد. يلا اللي بيقول انه انا بمثل اهل السنه والجماعه انه بيقرر على ان شنو انه رب من ثقله وذكر بالاسم يقول من ثقله لا من العرش يفعل كذلك. بل في كتاب السنه لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل بانه الله من خلق العرش قعد عليه قال الملائكه الا شيلوا رفعوا ما قدروا. لو ما قدروا لقنهم لا حول ولا قوه الا بالله حتى ما شنو قدروا شالوا. وكل يوم اسمع الكلام عشان تعرف هذه الوثنيه. كل يوم بيحصل شنو؟ كل يوم يعني الملائكة بتكون شنو يا أخوانا الشايل العرش ومن فوق لها ربهم المتوعم أنه بيكونوا بيعانوا ما يعانوا بمجرد ما جلل الصالحين صلوا حتى ما يخف. متى ما أصبحت الوثن المشركين عبدوا الأصنام يغضب كان قدب يبقى تقيل كان بقى تقيل يتعب لا من يجل الليل الصالحين يصلوا حتى ما يخف يخف ويسقل. ده هو اللي قال انا بمثل عقيده اهل السنه والجماعه. كان يا هالعقيده عشان بكره نقوم بها يا اخوانا. يا هذات نفس العقيده ان الله سبحانه وتعالى يخف ويثقل من ثقل الجبار جل وعلا يقول الكلام ده. ده ليست بعقيده. شايف احاديث موضوعه مكذوبه كلها كذلك. في نفس الكتاب ابتال التعويلات لابي يعلى يثني عليه فلان من الحنابله فلان من الحنابله فلان من الحنابله الامام الزاهد وغير ذلك. يقول نفس الكلام الشاذ يا اخوانا الما موجود في الكتب. يقول ان الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والارض وخلق العرش استوى عليه واستلقى على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى. رقد كده على ظهره وشال كراءه اليمين وخطاه في الشمال. وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي قال الرد دي رقد الله زلتان يرقد ما في خاصة بالله وردينا عليهم بأنه في حديث البخاري ومسلم النبي رقد في المسجد وخدت كراء ما لي أخنا على الثاني عشان تعرف إما حديث البخاري موضوع وإما حقه دي ماله موضوع اختاروا اللي بتكون شنو موضوع دي اللي أخونا نحن ناس بيت واحد كل واحد قال شنو أنا اللي بمثل أهل السنة والجماعة في نفس الوقت يقول شنو إن الله سبحانه وتعالى لمن يجد الناس على الصراط يستقبلهم يضحك وحتى يزهر الدرس بتاعه بالدرس وبالاسم أنك إنت لو ما اعترفت بأنه الله عنده دروس أنك إنت جهمي ومعتزلي لا حول ولا قوة إلا بالله الوثنية أخوانا نرجع مرة تانية ما هكذا ترد الإبل يا زيد ده ما أسماء الله وما صفات دروس دروس أنا الدروس ده دار نعرف بسبب شنو كده وروني بيأكلوا به لا حول ولا قوة إلا بالله ما من صفات الخالق جل وعلا الدروس ده كل موجود روايات وبأسانيد ما لا مكذوبة مسندة لأئمة أهل الحديث في نفس الشغلان يا أخوانا مكتوب فوقها شنو أن الأحواذي الحنبلي الحشوي ألف كتاب في الصفات قال شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في منى على جبل على جمل أورق عليه جبة ولا ما وقع عليك يعني بيقولوا النبي قال شاف الله وين في منى راكب فوق شنو فوق جمل وجمل لونه شنو عورق اللي هو العرقد اللون شنو غامت وبعد ذاك هرب لابس شنو لابس له جبة ده يقول شنو يقول دي هي العقيدة ويجيب الأسانيد لم إذا كان ما عملت بذلك عنده الإرهاب الفكري كافر مشرك زنديق دلالي والكتب موجودة الآن ومطبوعة كمان هل صفات الله سبحانه وتعالى كذلك بل بالغ هؤلاء اللي شوهوا اسم السنة بالغوا شنو يا أخوانا بالقوا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله الكلام ده يا أخوانا نجد متين نجد عندما المعتزلة ردوا على أهل السنة والجماعة قالوا ما بنعتبر أحاديثكم بذات ما لكم قال عندكم الحشوية اللي بيروا الكلام ده قالوا شنو قالوا ربهم يوم عرفات بيجي راكب والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله على حمار وقال بيخط القش في خشم بيوتهم أنه إذا كان الرب بتاعهم ورد عشان الحمار بتاعه يأكل من القش يخطوه عشان يتأخر هنا يمكن يلقى له دعوة صنعاء الوثنية اللي جنب عليه الصلاة والسلام يحاربها في الجاهلية اللي كانت ما في كلها رجلوها في نفس الوقت قال أنا عايز أرد الدين على ما كان عليه شنو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي نفس الوقت يا أخوانا محاربة الأدلة العقلية أدلة الأقلية العدلة الأقلية من اللي قال لك أنه يقول العقيدة مصدرها الكتاب والسنة وشنو والأقل نتحداك ما مصدرها الكتاب فقط ولا السنة فقط كتاب فقط لا لا ما كتاب فقط كتاب والسنة وشنو أقل إنت ما قرأت القرآن ولا شنو إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون الآيات القرآنية اللي تكلمت عن الأقل عن أكثر من الآيات اللي تكلمت عن العلم عارفها من يوم الليلة يعقلون يعلمون يتفكرون بتاعت يعقلون أكثر من بتاعت يعلمون بتاعت الأقل أكثر من بتاعت العلم جاء الآن شنو إتما ما ممكن تؤمن بأشياء زي ده إلا إذا كان شنو عملنا لك غسيل مخ وغسيل مخ هو شنو المذهب الذي ذكره سبحانه وتعالى عن جماعة فرعون فاستخف قومه فأطاعوه يقول لك بس تسلم بس تسلم كيف أسلم على أن الرب يكون بأوصافه كما سلمت أنك إنت شنو جهمي أو زنديقي أو أشعري إلى غير ذلك ده كله موجود عشان كده هو شنو يحارب العقل لو قلنا العقل ما بينشغل ربنا قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وسمى نفسه شيء هل هو مخلوق لذاته ولا ما وقع علينا يا أخوانا الله قال الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء هو خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء وهو ذات العلي شيء هل الله سبحانه وتعالى يقال أنه خلق ذاته لما تقول ما خلق ذاته نقول الدليل بشنو ما باللغة والدليل شنو ما بالنص بل إنما الدليل بشنو بالعقل ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة العزة دي صفة من صفات الله عز وجل طيب هل يقال ربنا رب القدرة ورب الإرادة بمعنى خالقة ومالكة أم ماذا تعني؟ إذن العلم الأقل هو اللي بيوريك على أن شنو ربا بمعنى الموصوف بها، وليس الرب بمعنى أن شنو خالق، لأنها صفة من صفات الذات وترجع إلى ذات الله عز وجل، أنها إلى صفة القدرة. تبقى الدليل النقلي يقرن مع الدليل الأقلي، فلما تقرن الدليل النقلي مع الدليل الأقلي حتى تستطيع أن تعرف هذا الكلام. لا، هم دايرين يبعدوك من الأقل عشان يركبوك في العقيدة اللي هم دايرينها. كذلك أيضا ما اشتهر في كتبهم من حاجة اسمها ذم المنطق والكلام، قضية مفروق منها منذ أهد السلف. المنطق يا أخوانا بفضل الله عز وجل، العبد الفقير القاعد قدامكم ده بيدرس المنطق زي ما بيدرس الحديث والفقه والأصول، أنا بدرس المنطق بفضل الله عز وجل. لكن الإشكالية في الزول اللي بيذم المنطق وهو ما يدري عن المنطق شيء. شيخنا ابن تيمية رحمه الله قرأ المنطق من ألف لحد ياء، لكن جوضع كتاب وسماه نقد المنطق. والدكتور علي جمعة متاه الله بالصحة والعافية قال في النهاية ابن تيمية عمل شنو؟ بس بيقول خلوا المنطق بتاع حامد وتعالوا لمنطق بتاع شنو؟ أحمد بس فقط. إذا ما نقد المنطق دع الناس إلى منطقه هو بس فقط، دش السواه يبقى ما هن الموضوع اللي احنا دايرينه. الكلام اللي يقال فيه نقد المنطق والمنطق ما بيجوز وغير ذلك ودي فلسفة يونانية وغير ذلك، هذا كلام يقال للعامة. حسنا لو جبنا المنطق كلنا ندق له. أول حاجة المنطق من أهم المباحث، بيتحدث عن التصور والتصديق. القرآن كله الآيات من هذه الحيثية إما تصور وإما تصديق، تقول أنه حرام وتتحدث عن هذا الباب نجي السنة النبوية، وأي كلمة تقولها إما تصور وإما تصديق. ثم المنطق يتحدث عن الدلالة. الدلالة بتاشني أخوانا، دلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وأن الدلالة الضمنية والدلالة ديها الأقسام بتاعت الأصول التي عبرها يفسر أهل العلم القرآن والحديث ويشرحه ويبينه كل بهذه الدلالات التي جعلت. المنطق الموجود الآن الذي يدرس في الأزهر الشريف، والذي يدرس بالغروين في المغرب، والذي يدرس في الجامعات والمعاهد في أرض الشام، منطق خالي عن الفلسفة اليونانية، ده اسمه منطق إسلامي. ولا مسألة واحدة فوقه تتعارض مع شنو مع الشرع ما فيه. ولولا طيل الكلام لكان ضربنا لكم أمثلة، بل القرآن يجيب الدلالة التي ينكرونها. من أهم المباحث التي يبحث عنها عن المنطق هي الدلالة بتاع شنو يا أخوانا بتاعة اللزوم. هل الدلالة باللزوم على اللازم أو باللازم على اللزوم؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بالدلالة المنطقية ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وهم ينكرونها. وكذلك يشن حجم شرس في كلمة قالوا الجماعة علم الكلام علم الكلام علم الكلام علم الكلام دين ما تعرف الله سبحانه وتعالى إلا به. لكن المتكلمون سبقوا على اثنين، كلام مذموم وكلام محمود. الكلام المذموم ياتوا قلنا القدرية عندهم كلام جعلوا الرضا هي أين الإرادة، والرضا والإرادة ما واحد، رضا الله عز وجل براه وإرادته براه. أراد الله الكفر ولكن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ده المنطق اللي هم قدموا فوق العقل على النقل مذموم. المعتزلة قالوا ما دام الله سبحانه وتعالى ما عنده جهة إذا لا يرى، فقدموا شنو يا أخوانا العقل على النقل، فمن هنا بقى شنو مذموم. أما المنطق الذي يقدم فيه النقل على الأقل ويستعان بالأقل على فهم النقل، ده الشيء اللي أملوا مالك والشافعي وأبو حنيفة، وما في ذلك اتكلم في العقيدة ولو في كتاب واحد إلا هو يجيب هذه الأدلة إنت بتحاربها. وفي نفس الوقت كم قلنا لك عرفنا عن مذهب أهل السنة ماذا يقولون في القرآن. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله لحد هنا ورد، غير مخلوق ما وردت لا في القرآن ولا في السنة، وقررناها في ألف كتاب. هذا شنو ده ذاته الكلام اللي انت بتنكره. طيب الكتاب ورد فوق شنو؟ إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير هو القادر، وإن الله بكل شيء عليم هو العالم هو علامه. لكن آية واحدة ما وردت على أن الله عنده صفة اسمها زائدة على الذات، وعلى السنة والجماعة قاطبة مشوا على أنه شنو في صفة زائدة على الذات. الدلالة بتاعت المعتزلة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ظاهره أن الله عز وجل معنا بذاته. نفينا أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا بذاته شنو؟ ما نفيناها بالنص لكن نفيناها بالعقل. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهر الكلام الله موجود بذاته لكن فينا أنه موجود بذاته بشنو بالعقل وهو في نفس الوقت يحارب علم الكلام وهو الذي يقرر عقيدته فهو لا يدري ماذا يصنع وماذا يفعل لكل من تلك الأصول التي شنو لا تتفق مع الأصل الذي كان عليه أهل السنة والجماعة فكذلك أيضا من تلك الأصول التي لا توافق مذهب أهل السنة والجماعة التي ذهب إليها من يدعو إلى ذلك يا أخوانا أخذ المذهب بتاع الخوارج كل من أخذ برأيه فهو ناجي ومن لم يأخذ برأيه فهو شنو كافر وخارج عن حزيرة الإسلام والمسلمين الكلام ده ولا الصحابة ما عندهم الصلاحية دي بل إنما عند الصلاحية ده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول القول وبعد ذاك يرد السيدة عائشة قالت النبي ما شاف الله وسيدنا عبد الله بن عباس قال شاف الله ما في شنو عائشة على مذهبها وعلى رأيها وابن عباس على مذهبه وعلى رأيه لكن مش ابن عباس يقول لعائشة إنت كفرت أو يقول لها هي تقول له أنك إنت كفرت لأن هي عندها دليل استندت إليه وهو عنده دليل استند إليه فيبقى كون الواحد خالف رأيك يكون كافر أو مشرك ما يكون ذلك إلا للنبي عليه الصلاة والسلام فمن الأصول اللي خالف فيها من ينتبه إلى مذهب على السنة والجماعة هذه الأصول وهذه الأسس التي كان عليها ومن ذلك أيضا عندما قال هو على مذهب على السنة والجماعة يسر بأن ربه على صورة صلوا على الحبيب إحنا ما دارين نعرف أصحاب البيت الواحد يا أخونا كل واحد قال أنا أهل السنة والجماعة طيب ده قال رب ليس كمثله شيء ما بيشبه شيء أي حاجة تخيلتها في ذهنك الله ما بيشبهها عشان ربنا قال ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون عشان كده ما في حاجة بتشبع الله والثاني قال شنو بوّب باب سورة الرب أقعد عليك ولا ما واجي باب سورة الرب بعد ده كمان شنو سورة ها يجيب يحشد يقول أول حاجة في إثبات الصورة ده كله في إبطال التعويلات وفي غير الكتب ذكرناها بعد ما يجيب الصورة صورة شنو كمان يقول رب على صفة شاب عمرت سامعين ولا نايمين يا أخونا شاب عمرت ده شنو يعني ولد صغير ما عنده دقين وعنده وفرة قجيجة قجة شعر كده مقدم الرأس ويجيب الأسانيد حدثنا فلان وفلان فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وأحاديث مكذوبة ده هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه حس الآن خلاص مقرر من بكرة أنه ربنا على صفة شاب عمرت يلا جابوشنو عمل له قجيجة وأو أتخالف إن تخالفت معتزلي يلا ثاني ساق أسانيد أخرى على أن الله سبحانه وتعالى على صفة شاب ها جعد قتت ويتقال ذلك كفر الصراح جعد كيف يعني شعره شعر بتاع فارغة معقد قرقدي وكتب أبو يعلى الفراع رئيس المجسمة على أنك لو ما آمنت بحديث إكرم عن ابن عباس اللي بيتحدث عن ذلك على أنك إنت شنو مجسم على أنك إنت معتزلي جهني ها رأيك شنو هل ده مذهب أهل السنة والجماعة اللي لو قلنا دارين نذكر المفردات كثيرة بعد ده كمان قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اخترعوا له أحاديث قالوا شاف الله تبارك وتعالى في حديقة وقاعد فوق كرسي وعنده انعلاج بتاع الذهب وعنده شنو يا أخوانا لابس جبة خضراء وفي رواية حمراء وبعد ذلك دونه فراش من ذهب دي كلها صنعوها صناعة وقالوا دارين نرد الدين والعقيدة على ما كان عليه أهل السنة والجماعة فإذا يا أخوانا الأمثلة لا تنتهي ونحن قلنا المحاضرة دي كان المفروض تكون ثلاثة محاضرات والليل أليل ولكن الإشارة تكفي دارين لملم الأطراف عشان ما نختم فإشان كده بعد ما عرفنا على أن الخوارج والشيعة والقدرية دين ما بيصلحوا أن يكون شنو عقيدتهم هم أهل السنة والجماعة الذين أشار لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن أهل السنة والجماعة لما بيقوا بيت واحد البيت الواحد نحن بندعي ونزعم أن الشيء اللي أخذنا به أخذناه من الكتاب والسنة وجمعناه بعلم العلماء خلطناه خلط وعملنا به أما اللي يذكر أن رب على صورة شاب وجسم وغير ذلك ده ما يكون بمثل المذهب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشان كده عقيدتنا شالت الكلام لكله وطرحت غادي وجابت العقيدة السليمة وتبين العقيدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة وبين وبينت على أنهم الصاد الأشاعرة كما ذكرنا لكم آنفا وكتبنا أكثر من كذا ألف كتاب في العقيدة. مشكلة المجتمع ما بيقرأ ما بيقرأ ما بيقرأ. كم ألف كتاب عندنا لهم في العقيدة كلها تنزه الله سبحانه وتعالى. العقيدة بتاعت مشنون السبكي قلنا قال مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين وقيل النظر فيه حرام وأن الأشعري لا يسه إيمان المقلد وقال القشيري مكذوب عليه والتحقيق إن كان آخذا لقول القير بقير هجة مع احتمال وهم أو شك فلا يكفي وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم فليجزم عقده بأن العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده وحقيقته تعالى غير معلومة الآن واختلف هل يمكن علمها في الآخرة ليس بجسم ولا جوهر ولا أرض لم يذل ليس بجسم ولا جوهر ولا أرض ولا زمان ولا مكان ولا قطر ولا أوان ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج إليه ولو شاء ما اخترأه لم يحدث بابتدائه في ذاته حادث فعال لما يريد ليس كمثله شيء والقدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات وقدرته لكل مقدور ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا بقاؤه غير مستفته ولا متناه لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وإرادة وعلم أو التنزه عن النقص من سمع وبصر وبقاء وما صح في نصوص الكتاب والسنة من النصوص يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزحين مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقضه القرآن كلامه غير مخلوق على الحقيقة للمجاز مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بألسنتنا يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال ويستهيل وصفه بالظلم إلى آخر العقيدة التي يقرها السادة الأشاعرة أهل السنة والجماعة دي المنثورة عندنا أكثر من كذا ألف كتاب لكن ما قاعدين نقرأ ولو قلنا المنظوم الإمام البشار الأشعري المالك الصوفي الذي شرحه الشيخ الجعلي السوداني يقول أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فعرفي وإنما العالم طرا حادث فالله موجود قديم وارث وقائم بنفسه وذوقنا مخالف لخلقه له السنة له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جل خبر وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل واللون والطعم وجسم أو عرض وما على الله أمور تفترض وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم إلى أن قال وكلهم بالمعجزات أيدوا وخيرهم ختامهم محمد قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو أمر السماء إيماننا قيما به قد لزما ومنه عشرات جميع الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة وقلق باب التوب عمن أثما والرفع للعلم والقرآن والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يأجوج وخسف والا نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا ودم القبر وبعذاب القبر والفتان والحشر والنشر وبالميزان والنفخ في السور ونشر الصوف وبالصراط حول ثم حول الموقف والكلام كثير يا أخوانا دارين نختم ونحن الوقت ما بيسع دارين نختم فأهل السنة والجماعة الإمام عبد القاهر البغدادي قبل ألف سنة جمعوا في كتابه علم من أعلام السادة الأشاعرة ومنذ أن وضع كتابه قبل 1000 سنة إلى يومنا الآن الساعة دي مرجع لمعرفة الفرق الإسلامية هو الفرق بين الفرق الوادع له ذات منه أشعري وهو يبين العقيدة الصحيحة ويبين أن ناس الشاب الأمرد البيعبد الشاب الأمرد ما عندهم علاقة بالعقيدة على الإطلاق. وقال أهل السنة والجماعة هذا المصطلح ذكرناه قبيل مش جماعة براهم ناس الكهرباء براهم ما بيمثل ولاية البحر الأحمر وناس الصحة براهم ما بيمثل ولاية البحر الأحمر وناس التعليم ما بيمثل ولاية البحر الأحمر لكن قال ولاية البحر الأحمر هو عبارة عن ناس صحة وأنوعا وقال جملة ما عليه أهل السنة والجماعة هم 8 أصناف وشيل الرمز كنا بندرس الطلبة له في الحلقات نقول لهم شنو تفس نقتمع ده الرمز بتاع أهل السنة والجماعة يا شيخ الدار تعرفهم التاء قال علماء التوحيد الذين أحاطوا علما به مثل الماتريدي والإمام أبو الحسن الأشعري والإمام ابن فورك والإمام القاضي أبو الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي والأستاذ الإسرائيلي والإمام الجويني والحجة القذالي وهم هم ديل بالآلاف إن لم يكونوا بالملايين الطبقات الأولى ديل اسمه أهل التوحيد بالتاء الأولى فالفقهاء قال منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد والفقهاء اللي كانوا قبال الإمام مالك زي ناس سعيد المسيب وديل هنا تجي كل جميع الفقهاء أرباب المذاهب ديل خاشين في شنو في الفقهاء السين أرباب السنن الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أبو داود وابن ماجه والنسائي والإمام البيهقي والإمام الدارقطني والإمام الحاكم والإمام كده التماي سعيد بن منصور ديل أرباب الروايات والنون بيقول علماء النحو قالوا سيبويه صاحب العربية صاحب الكتاب الملقب بأبي البشر وكذلك الشيخ خليل بن أحمد صاحب العروض والغوافي وناس الأخفش الكبير والصغير والمبرد وقطرب والخفاء والأخفش وكلهم الطبقة بتاع النهاء الذين كانوا على منهج أهل السنة والجماعة وبينوا معاني الآيات القرآنية ديل خاشين في شنو في النون ها التاء التصوف التاء التصوف ديل ياتم يا أخوانا قال والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا واعتبروا دينهم التوحيد ونفي التشبيه وقنعوا بالميسور إلى أن قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أثنى على جماعة مسلمة مثل ما أثنى على سادة الصوفية وهم من جملة أهل السنة والجماعة قبل 1000 عام في هذا الكتاب الفرق بين الفرق كما في الكتب التي قبلها طيب ديل ألهم شنو التاء تفس نقتمع الميم شنو المرابطين قال الجيش بتاعنا المسلمين الماسكين السلاح البيحرس المسلمين على الرغم من أنهم ما جلسوا وما قرى العلوم الكثيرة وما امتدت معارفهم إلا أنهم يعتقدوا أن الناس القاعدين في المدن والبيعزنوا والبيصلوا والبيفسروا القرآن والبيحكموا بالحلال والحرام على الحق ديل قال شنو تابع المرفوع تابع المرفوع ما لي وقلنا مرفوع ده المقرر في العربية ديل هم المرابطين والقاف كمان شنو أها نقتمع العين قال عوام المسلمين عوام المسلمين الموجودين في المدن والموجودين في القرى لو قلت له اسمع أنت مسلم ولا كافر يقول لك مسلم بتعرف الله يقول كيف ما بعرف الله تقول له الله معناها شنو يقول كيف الله معناها شنو الله مع الله لا الله معناها شنو في اللغة العربية كيف أنا الله معناها شنو لحد بكرة ما يعرف الله معناها شنو طيب لو درس اللغة العربية أقول له الله ها اسم مشتق ولا جامد ها يلا بيقيف لحد هنا طيب الدرس اللغة العربية ودرس العقيدة يقول إما مشتق وإما جامد ها قال أن الله سبحانه وتعالى مشتق نقول أسماء الله عز وجل القديمة فكيف يكون القديم مشتق من الحادث والاشتقاقات كلها حادثة يبقى من هنا بنخليه لكن ماذا ما هو بيعرف أن المسلمين على الحق والشيء اللي بيقولوا مولانا في المسجد يعو صحيح والناس اللي بيصلوا صلاة صحيحة دين تابع إلا المرفوع تابع المرفوع مرفوع دين الله فيه سعة والمجال لا يسأل أكثر من ذلك إخوة الإيمان هذا هو المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة الذي يمثل جمهور المسلمين من المفسرين والمحدثين الذين عرفوا عبر التاريخ بأنهم هم علماء السادة الأشاعرة كما ظهروا في هذه الساحة الإمام الحاكم أبو عبد الله ابن البيع صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين والإمام البيهقي إمام أهل الحديث الذي ألف أكثر من 1000 جزء، والإمام أبو بكر الباقلاني صاحب إعجاز القرآن والذي تصدى للرد للمبتدعة، والإمام ابن فورك صاحب التصانيف، والإمام أبو منصور الماتريدي، والإمام أبو إسحاق الإسفرايني، والإمام الجويني وحجة الإسلام الغزالي، والإمام القرطبي، والإمام عز بن عبد السلام، والإمام الحافظ بن حجر الأصقلاني، والإمام النووي، والإمام ابن الصلاح، والإمام العيني. بل لم يشرح البخاري منذ أن وضعه البخاري إلا في هذا العصر غير من ينتمي إلى عقيدة العشائر أو الماتريدية. فكل الشراح الذين شرحوا البخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم عشائر وماتريدية، فكذلك كتب التفاسير عندما نلتفت إليها تفسير الإمام القرطبي وتفسير الإمام الآلوسي وتفسير الإمام النسفي وتفسير الإمام جلال الدين السيوطي وغيرهم كلهم عشائر، فهم الذين يمثلون جمهور أهل السنة والجماعة الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعصب الأعمى الذي يدور الإنسان في حلقة فارقة وهو لا يدري ما في معتقده، فهذه يعني نستطيع أن نقول قفلة قد وقع فيها كثير من إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية وأن يرجعوا إلى كتب أهل العلم حتى يستفيدوا بما فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونستبهكم أذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب. أنا أحمد بكر الصوفي على اليوتيوب.